وصل درسنا الماضي إلى الحديث 48 بعد 200، وهو الذي يرويه المصنف بإسناده الصحيح عن عبد الرحمن بن زبير بن نخير أن أباه حدثه ما كمل شرحه حسن. إذا نعود إلى إتمام شرح الحديث السابق، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال له عبد الله بن يسار أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة، قال فقال أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا تخاب في الأسواق ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله ويفتحوا بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وصل بنا الكلام على هذا الحديث في الدرس الماضي إلى قوله سميتك المتوكل، وذكرنا بشيء من البسط والتفصيل أن كون الرسول عليه الصلاة والسلام سماه ربه تبارك وتعالى بالمتوكل لا يعني ذلك أنه كان يدع العمل والأخذ بالأسباب التي توصله إلى الرزق الذي كتبه الله له. تكلمنا في هذا بشيء من التفصيل، والآن نتابع التعليق على بقية فقرات هذا الحديث. قال أي جاء في التوراة وصف الرسول عليه السلام بالصفات السابقة والصفات الآتية، من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ليس بفظ ولا غليظ ولا فخاب في الأسواق، وهذا مما وصفه الله تبارك وتعالى ببعض هذه الفقرة حينما قال عز وجل فلو كنت فظا غليظ قلبي لم تبدو من حولك. وهذه الصفة أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن فظا غليظ القلب، هو أمر طبيعي أن يكون كذلك عليه الصلاة والسلام ما دام أنه وصف في القرآن بقول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. فليس من الأخلاق الكريمة أن يكون الرجل المسلم المحتجي والمقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فظا غليظا، لأنه لو كان كذلك لنفر الناس وانفضوا من حوله. لذلك قال تعالى مخبرا عن هذه الحقيقة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان رفيق القلب رحيما رفيقا لأصحابه، بل حتى في بعض الأحيان لأعدائه. فقد سبق لنا أن ذكرنا قصة ذلك اليهودي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مجلسه في بيته، فسلم عليه سلاما بالتعبير العام ملغوما، سلاما ضمنه الطعن فيه عليه الصلاة والسلام حين قال السلام السلام عليك يا رسول الله، فغمغمها في لفظه، فبعض الناس قد يفهمها السلام وإنما هو يعني السلام عليكم، والسلام هو الموت، وبدهي أن لا يخفى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له بأكثر جواب وعليك. ولكن السيدة عائشة رضي الله عنها التي سمعت قولهم وتنبهت بما قصدوا إليه من الدعاء بالشر وبالموت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تملك نفسها ولا حفظت ثورتها، بل اندفعت بتقول وعليك السام واللعنة والغضب. ثم لما انصرف اليهودي عن مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام التفت إليها قائلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما كان العنف في شيء إلا صانة. قالت يا رسول الله ألم تسمع ما قال؟ قال لها ألم تسمع ما قلت؟ لقد أجبته بقولي وعليكم، فإن كان قاصدا ذلك المعنى السيء الذي تبادر إلينا فقد أعطيته الجواب وأفهمناه أننا أيقاظ متنبهون وأنه لا ينطلي علينا الباطل. وإن كان ربما لم يعني ذلك الكلام وإنما فرق سمعنا كذلك السام، فقد أجبناه أيضا بدون اعتداء وبدون علم. فهذا أثر من آثار الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن فظا ولا غليظا حتى مع الكفار الذين كان لهم ميثاق ومواعيد بينه عليه الصلاة والسلام وبينه. فأولى وأحرى ألا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه فظا غليظا. وقد ذكرنا لكم في الدرس الماضي بعض القصص التي تؤكد لطفه عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، كقصة معاوية بن الحكم السلمي حينما تكلم في الصلاة ثم لما جاءه الرسول عليه السلام لم يضربه ولم يشتمه ولم يعيره ولم يلم إلى آخره، وإنما علمه أن الصلاة لا أصله فيها شيء من كلام الناس. لا ما بالصحيح تأريخ وبسط هذا ما بالصحيح. كذلك قصة ذلك الأعرابي الذي بال في المسجد فأيضا وهم أصحابه به أيضا لم يكن الرسول عليه السلام معه فظا ولا غليظا وإنما كان به رحيما رفيقا. هذه حقيقة، أو أن الرسول عليه السلام كما وصف في التوراة بأنه لم يكن فظا ولا غليظا، فتاريخ حياته عليه الصلاة والسلام تؤكد هذه الصفة تماما. وأما قوله ولا صفابا في الأسواق فمعنى ذلك أن الرسول عليه السلام كان في منتهى الهدوء، فكان بعيدا عن أخلاق السوق والباعة الذين يرفعون أصواتهم في الأسواق كما يفعل الشملات وأمثالهم اليوم. هذا معنى قوله ولا صخبا. الصخب هو رفع الصوت بشدة، فلم يكن الرسول عليه السلام كذلك وإنما كان كما ذكرنا رقيقا ناعما مهذبا. فهذا معنى قوله ولا صخبا في الأسواق. ومن أخلاق عليه السلام المذكورة في التوراة ولا يدفع بالسيئة السيئة، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يغلب عليه أنه إن أساء إليه أحد لم يقابل السيئة بالسيئة وإنما يقابل السيئة بالحسنة ويعفو ويصفح، كما تقدم معنا في الدرس الماضي في قوله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فلم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام يجازي ويكافئ بالسيئة السيئة وإنما كان يدفع السيئة بالحسنة، وذلك مما علمنا الرسول عليه السلام من الأخلاق الإسلامية وما كان له أن يخالفنا إلى ما أمرنا إلى ما نهانا عنه، فهو إنها عن شيء فهو أستغفر الناس عن الانتهاء عنه، وإن أمر بشيء فهو أستغفر الناس إلى امتثاله والإتمار به. لذلك حينما أمر المسلم أن يدفع السيئة بالحسنة فما كان له أن يخالف ذلك فيدفع السيئة بالسيئة، ولكن كما جاء في هذا الحديث ولكن يعفو ويغفر. ومن الأمثلة التي أذكرها الآن مما يصدق مثالا موضحا لهذه الفقرة من هذا الحديث، وهو قوله ولكن يعفو ويغفر. قصة ذلك المشرك الذي تتبع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره أو غزواته حتى وجد منه خلوة وابتعادا عن أصحابه في الصحراء البرية، فوجده فتتبعه واكتفى أثره حتى وجد النبي عليه السلام، أخرج السيف من حجامه وعلقه على الشجرة ثم وضع رأسه فنام. فما كاد ذلك المشرك يرى أن الرسول عليه السلام أصبح عجوا عن السلاح حتى صار إلى السيف فأخرجه من غمده ثم أيقظه أو أيقظ النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال له وقد أشهر المشرك سيفه من يجيرك مني، فأنه يقول أصبحت الآن مني تحت ضربة السيف، فمن يجيرك مني، من يخلصك مني؟ فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن قال الله هو الذي يغيثني وينقذني منك. فما كان إلا أن سقط السيف من يد ذلك المشرك من رهبته وخوفه من مناداة رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه، وسرعان ما أخذ الرسول عليه السلام السيف بيده وقال له من يجيرك مني. معك القصة هنا، خضع المشرك وطلب منه أن يعفو عنه فأطلقه عليه الصلاة والسلام وانصرف. ولعل في القصة، وإن كنت لست أستحضر الآن، أما المشرك حينما رأى هذا الخلق الثاني الكريم من رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن وأسلم. هذا مما يشهد لهذه الفقرة من هذا الحديث ولكن يعفو ويغفر. قال في التوراة، طبعا هذه الصفات كانت في التوراة التي كان يتداولها اليهود في أول ديانتهم وقبل أن يصيبها التغيير والتبديل، أما الآن فلا يوجد من مثل هذه الفقرات إلا أشياء لا يمكن أن يفهم منها أن المقصود بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي سيبعث نبيا رسولا إلى فاقة الناس. فجاء في هذه الفقرات قوله ولن يحجبه الله تعالى حتى يقيم به الملة العوجاء. لن يتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأخبار التي جاءت قبل مجيء الرسول وبعثته، جاء ذكرها في التوراة، لن يقبضه الله تبارك وتعالى حتى يقيم الملة العوجاء. المقصود الملة هنا هي ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولكن وصف الملة ها هنا لأنها عوجاء إنما هو باعتبار ما دخل عليها وما طرأ فيها من التغيير والتبديل، لا منه إبراهيم عليه السلام، فقد كان أمة خانقا موحدا لله تبارك وتعالى داعيا إلى الله كما أمره الله تبارك وتعالى. وإنما الناس بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعوجوا وانحرفوا عن ملته، ومع الزمن أصبح الناس يتوهمون أن ما هم فيه من الإعوجاج والانحراف عن ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إنما هي الملة المستقيمة تماما، كما هو الشأن اليوم مع الأسف الشديد بالنسبة لكثير من المسلمين الذين يتعبدون الله تبارك وتعالى بأمور ليست من الإسلام في شيء، ولكن الله عز وجل الذي تعهد بهذا الدين بالمحافظة عليه، كما قال ربنا تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، الله عز وجل لا شك أنه موفي بهذا العهد، فهو قد حافظ على الشرع الإسلامي، فلا يزال هو كما كان في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام محفوظا ما بين جثتي القرآن وما بين كتب السنة الصحيحة. أما قبل الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أصاب الملة الإبراهيمية وأعوجاج، لم يبقى هناك مجال لأحد أن يعرف الاستقامة التي كانت في ملة إبراهيم عليه السلام حينما بعث بها. ولذلك فقد قيد الله تبارك وتعالى لملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يقيمها ويعيدها سيرتها الأولى من الاستقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبر الله عز وجل في التوراة بأنه إذا بعث محمدا عليه الصلاة والسلام فإنه سوف يبارك له في عمره ويطيل له في أجله، فلا يقبضه إليه إلا بعد أن يقيم الملة الإبراهيمية الحنيفية التي أدخل فيها ما ليس منها فأصبحت ملة عوجاء. مثلا من الأمثلة التي توضح لكم كيف أصبح ملة إبراهيم عوجاء بسبب ما أدخل الناس بجهلهم في هذه الملة السمحاء، كلنا يعلم أن الذي بنى الكعبة الشريفة إنما هو إبراهيم عليه السلام، وهو الذي دعا الناس إلى الذهاب إلى الحج إلى بيت الله الحرام، وأنه هو الذي سن الطواف هناك حول الكعبة وبين الصفا والمروة، فلبث الناس ما شاء الله تبارك وتعالى من سنين يحافظون على سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الحج والمناسك، ثم عرض لهذه المناسك شيء كبير من الانحراف. من أوضح ذلك أن الأصنام بدأت تتسرب إلى بيت الله الحرام بسبب انحراف الناس عن عبادة الله وتوحيده كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إليه، فجلبوا الأصنام من هذه البلاد من الروم إلى مكة ووضعت على ظهر البيت الحرام، مع أن المساجد كما قال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وأفضل المساجد على وجه الأرض هو المسجد الحرام، ومع ذلك وضعت الأصنام على ظهر بيت الله الحرام وعبدت من دون الله تبارك وتعالى. فهذا من بل هو أعظم البدع والضلالات التي دخلت في دين إبراهيم وفي بيت الله الحرام. ومن ذلك أن الطوافين حول الكعبة سول الشيطان إليهم لأنه أتقى لهم وأبرأ وأشرف لهم، زعموا عند الله تبارك وتعالى أن يطوف الطائف منهم حول الكعبة عاريا كما يقال ربي كما خلقتني، لا فرق عندهم بين النساء والرجال. هذا من الانحراف الخطير الذي أصاب ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وخاصة في بيت الله الحرام. ولقد كانت المرأة

فطافوا حول الكعبة عراة بعد أن وضعوا على ظهرها تلك الأصنام. فهذا مما أصاب ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من الانحراف، فأصبحت معوجة عن جادة التوحيد والاستقامة، فبعث الله محمدا عليه الصلاة والسلام ليقيم الملة العوجاء. فيجب أن نفهم إذن هذه العبارة، ليقيم أي يقوم الملة، هي ملة إبراهيم عليه السلام ليست بطبيعتها عوجاء، وإنما عرض لها العوج بما أدخل الناس فيها الضالون من الانحرافات، كما ذكرنا من وضع الأصنام والطواف حول الكعبة عراة. فأصبحت ملة إبراهيم الحنيفية ملة عوجاء، فلم يخبر الله تبارك وتعالى نبيه عليه السلام حتى أطاح بالأصنام من الكعبة، وذلك يوم فتح مكة، يوم دخلها فاتحا منصورا منصورا له، فكان يطعن بمخفرته وعصاة في يده عليه السلام على كل صنم، ويقرأ قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فيقطع الصنم كله الصنم حتى لم يبقى على ظهر الكعبة صنم يعبد من دون الله تعالى، وأصبحت العبادة لله وحده لا شريك له. فالله عز وجل إذن بعث رسول عليه السلام ليقيم الملة العوجاء، فما مات إلا وقد قام بهذا الواجب مصداقا لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. فقد وفى الله له فعصمه من الناس حتى أقام الملة الحنيفية بعد أن أصابها العوج من كل ناحية. لقد بين هذه الجملة كيف يكون إقامة الملة العوجاء، فقال: حتى يقيم به أي بالرسول عليه السلام الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله. في هذه الفترة تنبيه عظيم جدا إلى أهمية هذه الشهادة، شهادة التوحيد في الإسلام. إنما يكون إقامة الملة التي انحرف فيها الناس عن الجادة، إنما يكون ذلك أول ما يكون بأن يقولوا لا إله إلا الله. ومن البدهي أنه ليس المقصود من قوله بأن يقولوا لا إله إلا الله أن يقولوها كلمة بألسنتهم ولما يدخل معناها في قلوبهم، ليس هذا بالطبع المقصود. ليس المقصود أن يقول الإنسان لا إله إلا الله وهو لا يدري ما معنى لا إله إلا الله، وإنما الغرض بأن يقول بلسانه هذه الجملة الطيبة وهو واع لمعناها المقصود منها. فما هو معنى لا إله إلا الله؟ لقد ذكرت هذا المعنى في أكثر من درس مضى، وأراني مضطرة أن أعيد ذلك، لأن الناس أكثر الناس هم في غفلة عن معنى هذه الجملة وهذه الكلمة الطيبة، ولذلك فقد عادت الملة العوجاء في هذا الزمن وقبله بالسنين سيرتها الأولى بسبب غفلة الناس عن معنى لا إله إلا الله ومقتضياتها ولوازمها. إن كثيرا من الناس يتوهمون أن معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله، وهذا خطأ. ليس معنى لا إله إلا الله لا رب إلا الله فقط، لا شك أنه لا رب إلا الله، ولكن الشيء المهم لفهم هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله هو أن يفرق بين معنى الرب ومعنى الإله. فمعنى الإله أعم وأشمل من معنى الرب، ومعنى الرب أضيق من معنى الإله. فمن أضرب لكم مثل بسيط جدا، من اعتقد بأن محمدا نبي الله، هذا صحيح، فمحمد نبي الله، ولكن لا يتم إيمانه حتى يعتقد بأن محمد رسول الله، ذلك لأن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. أي معنى النبي أضيق من معنى الرسول. أيضا إذا قيل حيوان وقيل إنسان، فمعنى الحيوان أوسع من معنى إنسان. كل إنسان حيوان، ولكن ليس كل حيوان إنسان. فإذا قلت حيوان إنسان، خرج من ذلك أن يكون له حياة في حياة الملائكة، فهو إنسان وحيوان. فمحمد بن عبد الله هو نبي زائد رسول، والفرق بين النبي والرسول ما أدري تعرفوا شو الفرق بين النبي والرسول؟ فنحن نعرف إن في أنبياء وفي رسل، فما هو الفرق بين الأنبياء والرسل؟ النبي هو رجل يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الوحي ليس فيه تشريع ينزل من السماء إليه خاصة، وإنما هو يحكم برسالة وبكتاب من قبله من الرسل، هذا هو النبي. أما الرسول فهو نبي زائد أرسل الناس بكتاب، ولذلك فالرسل هم غير الأنبياء. لكن يجب أن نتذكر جيدا هذا المعنى، وهو أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. فإذا افترضنا أن إنسانا آمن بأن محمد نبي فقط، هذا الإيمان صحيح لكنه ناقص، فلا يتم إيمانه بالرسول إيمانا كاملا حتى يضم إليه أنه رسول بالإضافة إلى أنه نبي. هكذا معنى خاص ومعنى عام، أو معنى أخص ومعنى عام. كذلك الرب والإله، الرب هو الخالق للناس وللعالم جميعا والمربي لهم، فهو رب العالمين. ولكن الإله هو هذا الرب الذي لا يعبد سواه. فمن اعتقد بأن الرب خالق هذه السماوات، هذه عقيدة صحيحة، كالذي يعتقد في الرسول أنه نبي، ولكن هذه العقيدة لا تكفي، فلا بد أن يضم إلى اعتقاده بأن الله هو الرب، هو خالق السماوات والأرضين، لا بد أن يضم إلى ذلك بأنه هو الإله المعبود بحق، ليس غيره يعبد بحق. فإذا قوله هنا بأن يقولوا لا إله إلا الله، أي بأن يعتقدوا أن هذا الرب الخالق هو وحده الذي يستحق العبادة دون سواه. لذلك معنى هذه الجملة باختصار لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في الوجود إلا الله، وليس معنى لا رب أي لا خالق فقط، لأن هذا لا يكفي، كما لا يكفي أن نقول محمد نبي، بل لا بد أن نضم إلى ذلك ورسول. كذلك لا يكفي أن نعتقد أن الله هو الرب، بل لا بد أن نضم إلى ذلك أنه لا يستحق العبادة إلا هذا الرب. وهنا يظهر الفرق بين التوحيد وبين الشرك، ويظهر كنا سبب كفر المشركين الأولين الذين جاء الخبر عنهم في القرآن الكريم بأنه إذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون. كان من طبيعة وعقيدة المشركين أنهم ينكرون هذه الكلمة، وقيل لا إله إلا الله يستكبرون، ذلك لأنهم عرب ويفهمون أن معنى هذه الكلمة هو إبطال الآلهة الأخرى التي كانوا يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى في الوقت الذي كانوا يعتقدون أن الخالق الرب المربي هو واحد. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، فهم يعبدون الرب لا يعتقدون أن هناك خالق مع الله، لا، فهم في الربوبية موحدون، لكنهم في الألوهية وفي الإلهية وفي العبودية ألفاظ معناها واحد كانوا مشركين. فهم يعتقدون أن الخالق واحد ولكن يعبدون معه آلهة أخرى، لذلك كانوا يستنكرون على الرسول عليه السلام حينما وجعوهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله كما سبق في الآية السابقة. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون، أي يستكبرون عن أن يقولوا هذه الكلمة مؤمنون بما فيها. فالمسلم إذا قال هذه الكلمة فاهما لمعناها مؤمنا بها نجا من الخلود في النار، وكان مصيره ونهاية أمره يدخل الجنة، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. أما الذي لا يفهم هذه الكلمة ولا يفرق بين لا رب إلا الله ولا إله إلا الله فهو في الجهل بها كالمشركين أو أشد، لأن المشركين كانوا يعلمون معنى هذه الكلمة باعتبار أن لغتهم لا تزال عربية سليمة، ولكنهم مع هذا العلم كانوا لا يعترفون بهذا المعنى الصحيح، لأن ذلك يستدعيهم إلى أن يكفروا بآلهة أخرى. ولذلك قال تعالى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، ما قالوا أجعل الرب إلى ربا واحدا، لأنهم كانوا يؤمنون مع الرسول بأن الرب واحد أي الخالق المربي هو واحد، لكن استغربوا وتعجبوا من دعوة الرسول إياهم إلى أن يعترفوا بأنه لا إله أي لا معبود بحق في هذا الوجود إلا ذات الرب الذي آمنوا به، فلم يستجيبوا له وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. من أجل ذلك حينما حضرت الوفاة عمه أبا طالب جاء الرسول عليه السلام في آخر لحظة من حياة عمه أبي طالب ليبلغه دعوة الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله رحمة به وطمعا في إيمانه لعله ينجو من عذاب ربه والخلود في النار ومقوامه. فجاء إليه وقال له يا عم قل لي كلمة أحاج بها لك عند الله تبارك وتعالى، قل لا إله إلا الله. وحوله كبار قريش فكانوا ينهونه أن يستجيب لدعوة ابن أخيه محمد عليه الصلاة والسلام، فكان آخر كلمة قالها عم أبو طالب وهو في حضرة الموت لولا أن يعيرني بها قومي لأقررت بها عينه. لماذا لا يقول لا إله إلا الله؟ لأن القول بها نفي للآلهة الباطلة الأخرى، فهؤلاء يعلمون بالحقيقة، أما المسلمون اليوم مع الأسف الشديد فهم لا يعلمون معنى لا إله إلا الله، ولو علموا لآمنوا حقا وللزمهم ذلك من أن ينكروا أعمالا هي الكفر بعينه يقع فيه كثير من المسلمين بسبب جهلهم لهذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. ونبأت من شرح هذا بعض الشرح بأهمية الموضوع، إن المسلم الذي يصاب بمصيبة فيذهب إلى قبر نبي أو ولي ويطلب منه رفع الكرب وحل التصيب محله من ذاك الرجل الميت، يطلب ويستغيث منه هذا الذي يفعل هذه الفعلة لم يعرف أولا معنى لا إله إلا الله، ولئن عرف فلم يؤمن بها، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. ومناجاة المسلم لغير الله في الشدائد لرفع المصائب، لحل الشفاء محل المرض، للتوصية في الرزق، هذه الطلبات كلها عبادة لهذا المدعو من دون الله تبارك وتعالى. ولذلك نحن نقرأ في كل رفعة من صلواتنا إياك نعبد وإياك نستعين، أي إياك وحدك نعبد لا غيرك نعبد معك، وإياك نستعين أي بك وحدك نستعين في الأمور التي لا يستطيعها غيرك. فلو سألت هؤلاء الناس المسلمين زعموا الذين يأتون إلى الأولياء والصالحين ويطلبون منهم الرزق، لئن سألتهم هل يستطيع هؤلاء أن يرزقوا شيئا لأجابوا كل صراحة لا. هل يستطيعون أن ينفعوا ويضروا؟ لا، قالوا لا. إذن لماذا تدعونه من دون الله تبارك وتعالى؟ إن فعلكم هذا هو فعل المشركين الأولين تماما، الذين كانوا يدعون الآلهة من دون الله، وفي دعائهم لهذه الآلهة قد عبدوه من دون الله عز وجل. لذلك قال تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين تدعون عباد امثالكم ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. اذا هؤلاء الموتى لا يسمعون دعاءكم، فلماذا تدعونهم؟ ولو سمعوا دعاءكم ما استطاعوا اجابتكم، لانكم تدعونهم في شيء لو كانوا احياء ما استطاعوا ان يحققوا لكم ذلك. فانتم اذا بهذه المناجات عبدتموه من دون الله. يجهل فاكثر المسلمين اليوم مع الاسف ان معنى دعاء المقبور من دون الله هو عباده لهذا الميت من دون الله، يجهلون هذه الحقيقه. مع قول الرسول عليه السلام الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فلما يقول أو يقول القائل يا باز أغثني لقد دعوته من دون الله وطلبت منه الغوث وهو لا يملكه، ولو كان يملكه ما سمعك ما يستطيع استجابتك إلى آخره. فإذا مناداتك للميت هو عبادة له، وعبادتك إياه كفر بلا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق، فقد عبدت هذا الميت. وطبعا هذه العبادة ليست بحق، لأن العبادة الحق هي التي توجه إلى الله تبارك وتعالى. هذه كلمة قصيرة حول بيان معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وما تستلزمها من الإخلاص في عبادة الله عز وجل، وأن لا يعبد الإنسان مع الله شيئا آخر، فإن عبده فقد ألهه، وإذا ألهه كفر بمعنى هذا النفي والإثبات، لا إله مطلقا إلا الله وحده لا شريك له. فإذا لا إله المعنى لا معبود بحق، وليس المعنى لا رب، لأن هذا المعنى الثاني لا رب معنى صحيح لكنه قاصر، كما إذا قلت محمد نبي معنى صحيح ولكنه قاصر، فلا بد أن تقرن إلى ذلك نبي ورسول. كذلك رب العالمين تبارك وتعالى لا رب سواه، أي لا خالق معه، هذا صحيح، ولكن هذا ليس هو التوحيد كله، بل لا بد أن تضم إلى ذلك أن هذا الرب لا يعبد سواه، لا يؤله سواه، فهذا معنى لا إله إلا الله. ولعلنا استطعنا أن نوضح لكم هذه الكلمة الطيبة التي هي الملجأ الوحيد لخلاص العرش وفي الدنيا من العذاب الأبدي في الآخرة. فمن لم يقلها فاهما معناها محققا لهذا المعنى في منطلقه في الحياة فهو من المشركين الذين قال الله عز وجل في حقهم أنه لا يغفر لهم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لذلك نعتقد نحن أن أهم واجب على الدعاة في هذا العصر الحاضر هو شرح عقيدة التوحيد قبل كل شيء، قبل أي إصلاح، قبل أي صلاح نريد أن نحققه في نفوس الناس. فقبل كل هذه الأشياء هو تفهيم المسلمين معنى هذه الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وإلا ذهبت أتعابنا ومساعينا ودعواتنا أدراج الرياح، لأننا لو أوجدنا إنسانا بدعوتنا هو أعبد الناس في زماننا، ولكنه لا يفهم معنى لا إله إلا الله، بل هو لجهله بها يكفر بها وهو لا يدري ولا يشعر. إن نحن أوجدنا مثل هذا الإنسان الأعبد ولكنه جاهل بمعنى هذه الكلمة الطيبة لم نصنع به شيئا، لأن الخطاب موجه إليه وإلى كل من كان مثله في قوله عز وجل لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فلذلك كل دعوة اليوم بين المسلمين لا أكثر من الغزو العادي، ولا يلزم منه أن يكون فرض الجهاد الفكري فرضا عينيا على الرجل والمرأة سواء لمحاربة هذا العدو بنفس سلاحه. فكيف توفقون بين قيام المرأة بالدعوة وبين أن لا تكون داعية؟ جوابي أن هذا الذي يسميه الغزو الفكري، هذا لو فرضنا أن القيام بدفعه هو فرض عيني على كل مسلم ومسلمة، فجوابي على هذا أن هذا الفرض المزعوم لن يقوم به كل مسلم حتى يأتي دور أن يقوم به كل مسلمة. فحينما يجد السائل المسلمين من الرجال خاصة قد قاموا بواجب غزو هذا الفكر الأجنبي، حين ذاك فليسأل أليس يجب على النساء أن يشتركن مع الرجال في دفع هذا الغزو الأجنبي؟ أما وأكثر الرجال اليوم أكثرهم لا يشتغلون بدراسة السنة التي بها يمكن فهم القرآن، وبدون هذا الفهم أو بدون دراسة الكتاب والسنة لا يمكن دفع الغزو الفكري الأجنبي إطلاقا. إذا كانت هذه حقيقة وكانت هناك تلك الحقيقة الأخرى، وهي أن الرجال لما يتوفروا كلهم ويجتمعوا جميعهم على دراسة الكتاب والسنة ليدفعوا هذا الغزو الأوروبي الأجنبي، فكيف نقول ألا يجب على النساء أن يصبحن داعيات، أي أن ينقلبن إلى دعاة كرجال وأن يتركوا بيوتهن؟ والله عز وجل يقول لهن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، علما بأن العلم طلب العلم باتفاق علماء المسلمين ليس فرضا عينيا على كل مسلم، وإلا لأثم جميع المسلمين إلا أفرادا قليلين منهم من العلماء. لكن الله عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو لم يفرض على كل مسلم ومسلمة أن يكون كل منهم عالما بالإسلام من ألفه إلى يائه، وإنما أوجب على طائفة منهم أن يتفقهوا في الدين وأن يبلغوا هذا الدين هم إلى الآخرين الذين لم يتعلموا هذا الدين. فكيف يقال بأنه يجب على النساء جميعا أن يتعلم هذا الإسلام كله ليكونوا دعاة ومهاجمين لهذا الغزو الأجنبي الطار على بلاد المسلمين؟ هذا انحراف من فهم الإسلام بصورة عامة، أي انحراف عن أن طلب العلم ليس واجبا عينيا على كل مسلم، يطلب العلم من أوله إلى آخره، وإنما يجب على المسلم ما يصحح في عقيدته. هذا فرض عيني كما فعلنا بالنسبة لا إله إلا الله. ومع ذلك فأين المسلمون الذين يفهمون هذه الحقيقة؟ أنا أقول لو كان يجب على كل مسلم أن يكون عالما، فيجب على الرجال والنساء أن يعلموا معنى لا إله إلا الله، ثم يدعو كل منهم في دائرة الخاصة به، الرجال مع الرجال وتارة مع النساء، النساء مع النساء وتارة مع الرجال، يشرحون جميعا هذه الكلمة، لأن معرفتها والإيمان بها فرض عين على كل مسلم. أما معرفة أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة والحج تفصيليا، هذا لا يجب على كل رجل في الدنيا، فضلا عن أنه لا يجب على كل امرأة في الدنيا. وبالتالي معرفة أفكار الغربيين التي بها يهاجمون المسلمين في عصر دارهم بما يرسون بينهم من كتب يطلعونها، معرفة هذه الأساليب الكافرة ليس بالفرض العين على كل مسلم، فضلا أن يكون ذلك فرض عين على كل مسلم. وأنا أنصح أخيرا بكلمة واحدة، نحن اليوم أشبه ما نكون في الزمن الذي أشار إليه القرآن الكريم حينما قال: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومعنى هذه الآية أن على المسلم أن يتعلم ويعرف المعروف فيأمر به، ويعرف المنكر فينهى عنه، فإذا وجد قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عبيا لا يهمه ذلك، فعليه نفسه: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نحن في هذا الزمن الذي يجب أن نهتم بأنفسنا قبل غيرنا، فإذا انتهينا من الاهتمام بأنفسنا حينئذ انتقلنا إلى غيرنا، وهذا ممكن لكن في دائرة محدودة كما يفعل الكثير منا اليوم. قرأت في كتاب فتح العبد مختصر الزبيدي حديث عن أنس بن مالك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بما معناه: إذا سببت شخصا أو شتمته فلتكن له كفارة يوم القيامة. فكيف ذلك ولم يكن فظا وكان على خلق كريم؟ ثم كيف أن تكون السكين كفار يوم القيامة والكفار يوم القيامة لله وعده؟ فلا هذا حديث ضعيف، ما فهمت هذا، قالت كلام عربي مو مفهوم. إذا سببت شخصا أو شتمته فلتكن له كفارة يوم القيامة، يعني أسلم الله عليك. هذا كان مر معنا الحديث في الكتاب هنا في الأدب المفرد الإمام البخاري، وذكرنا يومئذ أن الرسول عليه السلام وإن كان أفضل البشر فهو لا يخرج عن طبيعته البشرية، فهذه الطبيعة البشرية تغلب عليه في نادر أحيانه، فقد يتوجه في طريقة مستعجلة بكلمة يجرح بها شعور إنسان لديه، لكنه ليس كأمثالنا مطلقا. وهو أمثالنا ماذا يفعل؟ يسب المسلم ويتهمه بما ليس فيه ثم لا يبالي مبالاة. أما الرسول عليه السلام فكان سرعان ينتبه إلى أنه قد تكلم بهذه الكلمة التي كان الأفضل أن لا يتكلم بها وأن لا يوجهها إلى المسلم، لكنه قد وقعت منه في بعض الأحوال. يعني لقد عاش الرسول عليه السلام 63 سنة، فلو أكتبت مثل هذه الكلمات التي توجه بها الرسول عليه السلام إلى بعض الناس وهم ليسوا أهلا لها، لربما لم تبلغ في هذه الألوف المؤلفة من السنين 10 كلمات. فهذا لا يخل بمقام الرسول عليه السلام في نبوته ورسالته ما دام أنه بشر بنص القرآن، قل إنما أنا بشر مثلكم. ولكن يجب أن لا نأخذ طرفا من هذا الحديث أو نتساءل كيف صدر من الرسول عليه السلام مثل هذه الكلمة في حق هذا الإنسان الذي سبه بغير حق، وإنما يجب أن نأخذ تمام الحديث. فآنفا مرضنا أن من صفاته أنه عليه السلام كان لا يتبع السيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر. فالرسول عليه السلام حينما كان يصف إنسانا وهو غير الأهل لهذه المسبة، هل كان يصمتي هكذا؟ لا، إنه يرفع يديه إلى ربه تبارك وتعالى فيقول: أيما رجل سببته أو لعنته وهو ليس لها بأهل فاجعلها مغفرة له وزكاة ورحمة يوم القيامة، وهذه حسنة قضت على تلك السيئة. لذلك ما في استنكار في هذا، إلا حينما ننظر إلى الرسول عليه السلام نظرة شعرية خيالية، يعني نتصور أنه ليس بشرا وأنه كملائكة الرحمن لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. حينما ننظر إلى الرسول عليه السلام هذه النظرة الشعرية الخيالية يرد الاستنكار، أما حينما ننظر إليه بعين الواقع بعين كونه بشرا مصطفى مختارا عند الله تبارك وتعالى، وأن كونه بشرا مصطفى لا ينافي أن يصدر منه بعض الأخطاء. ومن أجل ذلك قال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. هل يصح أن يقال في حق الملائكة أن الله غفر له ما تقدم وتأخر؟ لا، لأن الله عز وجل خلق الملائكة وفطرهم على أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. أما البشر بما فيهم سيد البشر المصطفى عليه الصلاة والسلام فلم يفطر على الطاعة، وإنما فطر على الجهاد في سبيل الطاعة، ولذلك فهو كان بحق سيد المجاهدين. لكن هذا لا ينافي أن يصدر منه بعض الأمور الزهيدة القليلة التي لا تحدث بمقام كونه سيد الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لعل في هذا بيان وإزالة الإشكال إن شاء الله. خلاص نبقى عن سنة فانصرفنا راشداتي. هنا سؤال بهم الحياة الحاضرة اليوم لا سيما المستغربين من دعوة الإسلام. يقال إن الإسلام انتشر بالسيف، قال هذا صحيح؟ وإذا كان لا فكيف الفتوحات؟ لقد تعرضت للإجابة عن مثل هذا السؤال في دروس مضت عرضا، لأننا نحيا في عصر فيه أمور توارثها الناس وهم يتوهمونها من العقيدة من الإسلام، وفي أمور جدت وجاءت من بلاد غير بلاد الإسلام، ولذلك فنحن نتعرض لهذه الأمور بأدنى مناسبة. فقد قلت فيما مضى حينما ذكرت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: بعثت بالساعة بعثت بين يدي الساعة بالسيف، هكذا بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. هذا حديث صحيح. نعم. هذا حديث يرويه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فقوله عليه السلام: جلست بين يدي الشعب السوي حتى يعبد الله وحده لا شريك له، تقرير بحقيقة شرعية. وهناك حقيقة أخرى يقررها الإسلام كتاب وسنة، من ذلك قوله تبارك وتعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه الآية تقرر أصلا، والحديث السابق يقرر أصل آخر. الآية تقرر أن الأصل في دعوة الناس إلى الإسلام وإلى الدخول فيه أفواجا أن يشرح لهم الإسلام ويبين لهم الحقيقة. وعلى هذا بدأت الدعوة الإسلامية كما نعلم جميعا من تاريخ الإسلام المكي ثم المدني. أما الأصل الثاني فهو بإزالة العراقيل، الأصل الثاني هو الدعوة بالسيف، فهو لإزالة العراقيل والعثرات التي يلقيها أعداء الإسلام في طريق الدعوة بالإسلام على الأصل الأول: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة. فالرسول عليه السلام لا يرفع السيف إلا مضطرا، وكل دعوة لا بد لها من صيانة. وأصل الدعوة الصحيحة هو الدعوة على الأصل الأول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة إلى آخر الآية. ولكن الدعوة التي لا تدعم بالقوة فيكون نهاية أمرها أن تطوى وأن تجعل في دائرة محدودة، لأن الحق ما لم ينصر بالقوة مات. وأنتم ترون معي لأن الإسلام حق سواء في الزمن الأول أو الزمن الحاضر، لكنه في الزمن الأول انتشر حتى بلغ المشرق والمغرب، أما اليوم فقد تخلص ظله حتى من نفس البلاد الإسلامية. وما سبب ذلك إلا أنه لم يوجد له نصير ينصره بالقوة حينما يريد أعداء الإسلام أن يحصروه بل أن يخذوا عليه. لذلك فالحكمة الإلهية اقتضت أن يدعى إلى الإسلام بطريقة من طريقتين: الأولى وهي الأصل بالدعوة التي أحسنها، والأخرى بالصوت بإزالة العثرات من طريق الدعوة التي يجعلها الكفار. فمقاتلة المسلمين في القرون الأولى إنما كان لهذا السبب، وهو أن الرسول عليه السلام بعث الدعاة إلى هرقل، إلى المقوقس، إلى أنوشروان ملك كسرى. فماذا كان موقف هؤلاء؟ كان الصد والمنع من السماح لبعض الإنسان أن تنطلق بحرية تامة في تلك البلاد. فهذه البلاد التي لم تفتح أبوابها للدعاة الإسلاميين لم يكن بد من نقل الدعوة إليها بالسيف. أما لو فرضنا كما يزعم في العهد الحاضر أن هناك حرية تامة لكل إنسان أن يدعو إلى ما يدين به، لو فرضنا أن بلاد الأرض اليوم كلها تبنت هذا المبدأ أو الحرية التامة، فسوف لا يحتاج المسلمون إطلاقا إلى القتال وإلى رفع السيف، لأن القتال إنما هو كما قال تعالى: أذن للذين ظلموا، أذن لأنهم ظلموا فأذن لهم بالقتال. لماذا؟ لأنهم ظلموا. وما هذا الظلم إلا هو الآتجة عليهم، إما في أخر دارهم وهو الأكثر في أول الإسلام، وإما في طريقهم للدعوة. فأولئك القراء السبعون وهم الذين وقعت معركة بئر معونة، أرسل الرسول عليه السلام 70 قارئا حافظا من حفار الصحابة بيده من الإسلام، فغدرت بهم بعض القبائل وقتلوهم عن ذكرة أبيهم. ماذا فعلوا؟ لا شيء، إلا أنهم خرجوا يدعون الناس إلى الله وإلى رسوله، فقتلوا ظلما وبغيا، فقاتلهم الرسول عليه السلام حتى نصرهم الله، نصره الله عليهم. فهكذا لو فرض أن لا أحد يقف في طريق دعوة الإسلام فلا حاجة يومئذ إلى القتال. ولكن هل هذا أمر حقيقي؟ هل يمكن أن يصبح أن يعطى الحرية لكل داعي مهما كانت عقيدته، فينطلق إلى أرض الله واسعة فيدعو بما يشاء؟ مثلا هل يسمح لمسلم أن يذهب إلى بلاد السيس، إلى بلاد الروس، أن يدعو للإسلام؟ طبعا لا. بل هل يسمح للدعوة للإسلام في كثير من بلاد العربية الإسلامية زعموا؟ لا يسمح. إذن هذا الضغط إذا لم يرفع بالتي أحسن فلا بد أن يرفع بالقوة. فالإسلام إذا لا يدعو لاستعمال القوة إلا عند الضرورة، والأصل الدعوة بالتي أحسن. ذلك هو جواب السؤال السابق، وبهذا القدر الكفاح، والحمد لله رب العالمين.